الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. نقرأ في كتاب بداية الهداية لفضيلة الإمام العالم العلامة حجة الإسلام وشيخ الإسلام مجدد اللقاء الخامسة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الإمام أبو حامد أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى. كنا نتكلم في القسم الأول في الطاعات، وقد انتهينا من آداب الاستيقاظ وآداب دخول الخلاء، وهو يقول هنا كأنه يشير إلى ما وصلت إليه الطريقة الشاذلية في آخر العهد، أنه كان محور الطريقة ومدارها عند السيد محمد زكي إبراهيم عليه رحمة الله ورضوانه، شيخنا وشيخ شيخنا، أن الأدب مع الله، التأدب مع الله تعالى، الآداب مع الله تعالى في كل شيء. وانتهينا المرة السابقة من آداب دخول الخلاء، ونتكلم اليوم عن آداب الوضوء. قال: فإذا فرغت من الاستنجاء فلا تترك السواك، فإنه مسخرة للفم ومرضاة للرب ومسخطة للشيطان. الإمام يتكلم على أحاديث، يتكلم كلامه نفسه أحاديث نبوية، ها، وهم يذكروا عليه الحديث رضي الله عنه وأرضاه. وصلاة بسواك أفضل من 70 صلاة بلا سواك، كما ورد عن ذلك عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، وروي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك في كل صلاة. وعنه صلى الله عليه وسلم: أمرت بالسواك حتى خشيت أن يكتب علي. ثم اجلس بالوضوء مستقبل القبلة على موضع مرتفع كي لا يصيبك الرشاش، خروجا من خلاف الأحناف الذين يقولون بأن ماء الوضوء، شوف العلامة الكبير يفهم الشرع كله في إيده كده نظر إليه من فوق، يقول إيه؟ حتى لا يصيبك الرشاش، الماء يتناثر عليك الماء أثناء الوضوء، خروجا من خلاف الأحناف الذين قالوا أن ماء الوضوء الماء النازل من وضوء ناجس، ليه قالوا كده؟ فتح الله عليك ان ايه، ان في ذنوب العباد يكون مثل هو الامام ابو حنيفه يقول لا يا ده نجس، هو كده يرى كده، لكن الجمهور على انه مش نجس لان الصحابه لم يتحرجوا منه، ان هو ان في خطايا، مش الخطايا بتنزل مع الذنوب والخطايا بتنزل مع اخر قطر الماء، فيبقى الماء ده فيه خطايا. نعم، شيء معنى، بس هم قالوا يتحرز من الماء ده مطلقا الأحناف، لكن الجمهور قالوا لا، قالوا ما زال الصحابة يتوضؤون ولا يتحرزون منه، وكان يصيب ثيابهم ويصلون فيه. خلاف بين العلماء، بس هنا ايه الخروج من ان الإمام بقول ليه إمام علامة، لأنه خرج من الخلاف عشان وعارف مثلا أبو حنيفة. الإمام أبو حنيفة الغزالي لما كتب الوجيز الذي شرحه الشيخ الرافعي في فتح العزيز، ها، كنا ابتدينا شرعنا في وقت معين نقرا في الوجيز عشان ربنا يفتح عليه، فما كن ان كان تلاقي ايه، يكتب حق، يكتب المساله وبعدين يقول حق اي خلافا للاحناف، وبعدين يكتب المساله الثانيه ويقول ميم اي خلافا لامام مالك، لان هو يريد سرد مذهب الشافعيه، خلاص، ويذكر بعد كل مساله حرف من الحروف اي المخالف فيها من الائمه الاربعه الباقيين، يعني يشوف مدى ادراكه للائمه الاربعه وحفظه لمذاهبهم يعني. ثم اجلس الوضوء مستقبل القبلة على موضع مرتفع كي لا يصيبك الرشاش، وقل بسم الله الرحمن الرحيم. ماذا ما قالش يقول بسم الله لأن الرحمن الرحيم بدعة، قال قل بسم الله الرحمن الرحيم. وزود في بعض الأدعية الموجودة: ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ثم اغسل يديك ثلاثا قبل أن تدخلها الإناء، وقل: اللهم إني أسألك اليمنى والبركة، وأعوذ بك من الشؤم والهلكة. ثم نوي رفع الحدث أو استباحة الصلاة. طبعا أدعية غير واردة، أو واردة بأسانيد ضعيفة جدا أو ضعيفة فقط، أو واردة عن الصالحين. ولذلك الإمام النووي لما شرح في دعاء طويل موضوع، دعاء الله ما يبتدئ يغترف الماء باليمين، يقول: اللهم ناولني كتاب يميني، وبعدين ولا تناولني كتاب يساري، وما يغسل وجهه يقول: اللهم بيض وجهي وما تبيض وجهي وتسود وجهي، وما يغسل يديه يقول: اللهم ناولني، وهكذا. الدعاء ده كله موضوع، لكن انه قال لو قاله فلا بأس به، بس مش بنية ان هو وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. اذا الادعية دي لان الدعاء على الاطلاق والسعة خلاص، بس ما ينوش مبتدع، وهو ايه ينوي بالدعاء ده اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، النبي لم يقل دعاء موضوع، فيقول ما شاء من الادعية، كأنه معلق يشير إلى تعلق القلب في كل حال من الأحوال بالله تعالى، وأنه إيه يسأل الله تعالى في كل حال من أحواله. يعني ولكن شيء من الاختبار. أيوة نعم. وقل اللهم إني أسألك اليمن والبركة وأعوذ بك من الشؤم والهلكة، ثم أنوي رفع الحدث أو استباحة الصلاة، دخل على إيه إن أحكام النيافة عند الشافعية زي ما قلنا. ولا ينبغي أن تعذب نيتك قبل غسل الوجه. يقول لي ايه قواعد الشافعية، ان هي يجب تكون مقترنة بغسل اول جزء من الوجه، فلا يصح وضوءك اذا حصل منك كده وضوءك يبقى اذا عذبت ان هي قبل وصول اول جزء من الماء الى الوجه. ثم خذ غرفة لفيك وتمضمض بها ثلاثا فمك، وبالغ في رد الماء الى الغلصمة الا ان تكون صائما فترفق، يعني اجعل الماء يصل الى ايه اللهفين النهاية بتاعه هو كده هو يملغ مطمئه كده هو واضح؟ عليك السلام. إلا أن تكون صائما، ما تصورش حد من الدرس ممكن؟ استأذنك. إلا أن تكون صائما، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فترفق يعني اكتفي بأقل المضمضة وأقل الاستنشاق وافعلهما ولا تتركهما، وقل اللهم أعني على تلاوة كتابك وكثرة الذكر لك، وثبتني بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ثم خذ غرفة لأنفك واستنشق بها ثلاثا، واستنثر ما في الأنف من الرطوبة، وقل في الاستنشاق اللهم أرحني رائحة الجنة وأنت عني راض، وفي الاستنثار اللهم إني أعوذ بك من روائح النار وسوء الدار. على مسافة الايه النفس، في النفس يقول دعاء ايه اللهم أوجبني، ها اللهم أوجبني، عندك ايه في انهي وحده؟ ارحني بدل ارحني اوجد لي عندك. لا خطا طبعا، ارحني ادق، ارحني اي اجعلني اشم رائحه الجنه، ارحني اي اجعلني اشم، لان لو كانت اوجد لي يحتاج الى ذكر مكان، اوجد لي في انفي خلاص. اللهم أرحني رائحة الجنة وأنت عني راض، وفي الاستنثار اللهم إني أعوذ بك من روائح النار وسوء الدار. ثم خذ غرفة لوجهك فاغسل بها من مبتدأ تسطيح الجبهة نزول الجبهة إلى منتهى ما يقبل من الذقن في الطول، ومن الأذن إلى الأذن في العرض فقه شفع، وأوصل الماء إلى موضع التحديث اللي هو موضع التحديث اللي هو ما بين العذار والايه ونتق الاذن، وهو ما يعتاد النساء تنحية الشعر عنه، موضع التحديث له الجزء ده كمان ايضا، وهو ما بين رأس الاذن الى زاوية الجبين، اعني ما يقع منه في جبهة الوجه، واوصل الماء الى منابت الشعور الاربعة الحاجبين والشاربين والاهداب والعذارين، العذارين اللي هما دول والأهداب اللي هي على الرموش يعني التي على الجفون، والشاربين اللي هما جزء الشاربين دول شارب يمين وشارب يسار، والحاجبين أوصل الماء ليهم أكيد، وهما ما طب والعذارين وهما ما يوازي الأذنين من مبتدأ اللحية فيه، ويجي وصل الماء إلى منابت الشعر من اللحية الخفيفة دون الكثيفة، وقل عند غسل الوجه اللهم بيض وجهي يوم بنورك يوم تبيض وجوه أوليائك، ولا تسود وجهي بظلمتك يوم تسود وجوه أعدائك، ولا تترك تخليل اللحية الكفة، ثم اغسل يدك اليمنى ثم اليسرى مع المرفقين إلى أنصاف العضدين، نصف العضد يعني ايه كده النصف هنا نصف العضد أي أشراف العضد يعني، فالشروع في العضد واجب والارتفاع عنه بقدر بسيط مندوب، فإن الحلية في الجنة تبلغ مواضع الوضوء. وقل عند غسل اليمنى اللهم أعطني كتابي بيميني وحاسبني حسابا يسيرا، وعند غسل الشمال اللهم إني أعوذ بك أن تعطيني كتابي بشمالي أو من وراء ظهري، ثم استوعب رأسك بالمسح بأن تبل يدك وتبصق رؤوس أصابع يديك اليمنى باليسرى وتضعهما على مقدمة الرأس وتمرهما إلى القفا ثم تردهما إلى المقدمة، فهذه مرة تفعل ذلك 3 مرات شافع. وكذلك في سائر الأعضاء، التثليث في سائر الأعضاء. وقل اللهم غشني برحمتك وأنزل علي من بركتك وأظلني تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك، اللهم حرم شعري وبشري على النار، ثم تمسح أذنيك ظاهرهما وباطنهما بماء جديد، وأدخل مسبحتيك في صماخ أذنيك وامسح ظاهر أذنيك بباطن إبهامك. معروف ولا كل بقى عارفين حاجة دي شافعي؟ طب مش حضرتهاش معايا؟ نعم. في مسح الرأس يعني بتضع أطراف الأصابع كده، بتبل يدك بالماء وتنثر الماء، ثم تضع الإبهامين هنا هو، وتضع أطراف الأصابع كلها مع بعضها هنا، وبتبتدي تمر إلى الأمام الخلف ثم ترجع إلى الأمام. دي مرة تبل يدك وتنثر وتضع هنا وتمر وترجع، والمرة الثالثة 3 مرات. طيب وإيه اللي بعدها؟ الأذن. الأذن إنك تاخد ماء بإبهامين وتدير هكذا، من تاخد ماء بقى للكف كامل وبعدين تصير بالأرض المسبحة وتديرها كده، وبعدين تاخد بالإبهام ظاهر الأذن، وبعدين تعمل ذلك استظهارا، تعملها 3 مرات. تعملها 3 مرات. وقل اللهم اجعلني الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، اللهم اسمعني منادي الجنة في الجنة مع الابرار، ثم امسح رقبتك بغير واردة في السنة، وقل اللهم فك رقبتي من النار واعوذ بك من السلاسل والاغلال. قال ثم امسح رقبتك، هذا منه قال ان مسح الرقبة غل من امان من الغل ها يوم القيامة، الغل اللي هو الغلول اللي هو بيوضع، الغل اللي هو ما يوضع في العنق، غله يعني وضع في عنقه الأغلال، خلاص. فده معنى لكن هذا غير وارد في السنة مسح الرقبة، والإمام النووي قال فإن فعله فعل مباح، ما فيش حاجة يعني مش بدعة، إلا لو اعتقد السنة فيها فيبقى بدعة طبعا، لأن يعتقد شيء لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم امسح رقبتك وقل اللهم فك رقبتي من النار واعوذ بك من السلاسل والاغلال، ثم اغسل رجلك اليمنى ثم اليسرى مع الكعبين وتخلل بخنصر اليسرى اصابع رجلك مبتدئا بخنصر اليمنى ثم تختم بخنصر اليسرى وتدخل الاصابع من اسفل. الله الله، يبقى تدخل كده يعني كده ماشي من اسفل. وقل اللهم ثبت قدمي على الصراط المستقيم مع أقدام عبادك الصالحين. وكذلك تقول عند غسل اليسرى اللهم إني أعوذ بك أن تزل قدمي على الصراط في النار يوم تزل أقدام المنافقين والمشركين، وارفع الماء إلى أنصاف الساقين، وراعي التكرار 3 في جميع أفعالك. فإذا فرغت من الوضوء فارفع بصرك إلى السماء وقل أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، عملت سوءا وظلمت نفسي، أستغفرك وأتوب إليك، فاغفر لي وتب علي، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين، واجعلني من عبادك الصالحين، واجعلني صبورا شكورا، واجعلني أذكرك ذكرا كثيرا، وأسبحك بكرة وأصيلا. فمن قال هذه الدعوات في وضوئه خرجت خطايا من جميع أعضائه، وختم على وضوئه بخاتم، ورفع له تحت العرش، فلم يزل يسبح الله تعالى ويقدسه، ويكتب له ثواب ذلك الوضوء إلى يوم القيامة. واجتنب في وضوئك 7، لا تنفض يديك فترش الماء، ولا ترطم رأسك ووجهك بالماء رطما، ولا تتكلم في أثناء الوضوء، ولا تزد في الغسل على 3 مرات، ولا تكثر صب الماء من غير حاجة بمجرد الوسوسة، فللموسوسين شيطان يلعب بهم يقال له الولهان، ولا تتوضأ بالماء المشمس ولا في الأواني الصفرية زي ما حكم إلى ذلك، فهذه السبعة مكروهة في الوضوء. وفي الخبر إن من ذكر الله عند وضوئه طهر الله جسده كله، ومن لم يذكر الله لم يطهر منه إلا ما أصابه الماء. حد مع تخريج حديث طبعا ضعيف، على الأقل ضعيف. آداب الغسل. نعم. ما الشيطان يضحك به؟ لا يلعب به. يلعب به. وأشار بأنه إيش ضعيف ولا حسن، اللي هو إن من ذكر الله ما علقش على تخريجه. عند حد في التعليق على آخر حاجة في الباب قبل الغسل؟ حديث إن من ذكر الله، حديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى. تظهر تسمية على الوضوء وقرأ التعدي عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما هذا السرف؟ قال: أفي وضوء إسراف؟ قال: نعم، وإن كنت عانك في جانب. نعم، يتكلم على إيه؟ إن من ذكر الله عند وضوئه طهر الله جسده كله، ومن لم يذكر لا لم يطهر لم يذكر منه إلا ما أصابه الماء. باب آداب الغسل. نجعل من خلاص. والله تعالى أعلى وأعلم عز وجل، وصل اللهم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. رينا كويس ما تستريح من لأن بس أنت قبل العصر بأدعي دايما عشانك. آمين. تدعو لنا قبل العصر كل يوم في درس عشان الله تعالى على الله. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، نستغفرك ونتوب إليك. عملنا سوءًا وظلمنا أنفسنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وصل اللهم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. في أي سؤال؟ طيب. القزام ما المقصود بها؟ أقصد بها التراب أو الشيء المستقدر الصغير. التراب، الذباب إذا التفت في الماء وكذا. ورقة شجر. حاجة كده يعني، حاجات صغيرة كده. نويق الجزء الأعلى هذا نويق اللي هو في نقزة بس نشرب البقية. نشرب البقية لأنك مش هتشرب القزة، فقال له ما تنفخش عشان تطير القزة. لما تنفخ في المية المية يتنثر عليك، لأن لما نفخ قوي في إناء المية يتنثر عليك من قوة النفخ، او لو نفخت بطيء فلن تصرف ايه لم تزيل القزاء. فقال لك ايه اهرق القزاء ميل شوية كده لغاية لما تنزل القزاء وبعدين ايه شوية جمع. او اخرجها بيدك ولا تنفخ. ماشي. كما ورد في الذباب. نعم. الناس دائما ينفخون عليه حتى يبردون الماء. لا لا ينفخ في الماء. يعني ينتظر حتى يبرد. او يشرب كشف. ساعات بيبقى سخن سخن جدا. اذا تركت ماء في السعوديه مثلا في مكان منكشف يسخن سخونه شديده، شايف انك لا تستطيع ان تشربه. لو كنت في مكان في وقت الشمس الظهر لا تستطيع ان تشربه، يبقى السخونيه بتاعته غير مقبوله تماما، لا تستسيغه. فتبرده بالمبرد، بالثلاجه، باي شيء، ولكن لا تنفخ فيه. ماشي. نعم. نعم. ما هي كراهة، مش تحريم يعني.